خانوني متى خانوني خانوني وانا احميهم ذلك الفتى لا تلوموني ان عدت ادميهم زميلكم ذاك ميت الان انا جبال لم تحاولوا انقاذه مع انه كان في نار انا في الاعالي وانتم اسفل سافلين الخطر هو ما يدفع لصناعه اقوى المقاتلين هاجيني لست بطلا بل انا وحش لا تقفوا في طريقي او اكون طريقكم للنحش ادافع عنهم كي ينجو ووضعت نفسي في خطر وأعود وألحق بهم لأجدهم طعنوني في الظهر تبدا لكم جميعا ما من من يكترس لحالي على حافة الموت أموت ولا أحد يبالي تم غدر من أصدقائي وأنا أحاول حمايتهم كنت مسلما معهم لم أعلم بحكايتهم ممزق متعب في القعر تملأني الخدوش أكاد أموت من الجوع أحاول أكل الوحوش لن أموت سأعود الانتقام سأريكم من كان حينها يحميكم نفس من سيدميكم تبا للجميع لا أحد بنوايا نظيفة أنا الفشل بينكم قوتي مخيفة لا أحتاج لأحد سأحيا بنفسي لست عدوكم إن كنتم لا تسيرون عكسي يمكن لي تشكيل ما أريد ليس عندي حدود اعتبروني عدو خسرتموني لن أعود خانوني متى خانوني خانوني وأنا أحميهم ذلك الفتى لا تلوموني إن عدت أدميهم زميلكم ذاك ميت الآن أنا جبار لم تحاولوا إنقاذه مع أنه كان في نار أنا في الأعالي وأنتم أسفل سافلين الخطر هو ما يدفع لصناعة أقوى المقاتلين هاجيني لست بطلا بل أنا وحش لا تقفوا في طريقي وأكون طريقكم للنحش لا تقتربوا لا تحاولوا قد أقتلوا فهذا وارد من يقف في طريقي سأقتله بدم بارد لا أجمع فريقي بل هو من يجمع نفسه من يحاول الأذية قد أقتله وأقطع نفسه لا دخل لي بكم بعد الآن زميلكم مات أنا لست أنا زميلكم أصابه الممات كنت أحميكم لم تحموني أويتكم وخذلتموني أدعمكم لم تدعموني أحببتكم لم تحبوني والآن لم أعد أهتم إن حييتم أم ميتم أكترس لنفسي وطريقي من يكترس إن عشت غزالة كلكم مع جيوشكم ضعفاء ومامي يمكنني قتل الجميع لمحاولة إعدامي لست زميلكم بعد الآن اغربوا من أمامي لست زميلكم بعد الآن اغربوا من أمامي خانوني متى خانوني خانوني وأنا أحميهم ذلك الفتى لا تلوموني إن عدت أدميهم زميلكم ذاك ميت الآن أنا جبار لم تحاولوا إنقاذه مع أنه كان في نار أنا في الأعالي وأنتم أسفل سافلين الخطر هو ما يدفع لصناعة أقوى المقاتلين هاجيني لست بطلا بل أنا وحش لا تقفوا في طريقي وأكون طريقكم للنحش